بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 81، وهو أول دروس قتل الخليفة المظلوم عثمان رضي الله تعالى عنه. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من نجا منهن نجا، موتي وقتل خليفة مظلوم والدجال. هذه أكبر فتن في الإسلام، موت النبي عليه الصلاة والسلام وبه ردة العرب وهلاك من هلك، وأيضا اختلاف الناس وقتل عثمان رضي الله عنه وبه اختلاف الأمة إلى قيام الساعة، ووقوع السيف بين هذه الأمة وكان قبلها لا يعرف، ونشأة الفرق والدجال. هذه الثلاث هي أكبر فتن في تاريخ بني آدم. ونبدأ الآن في مسألة قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة كان عمره 70 سنة، ولما مات كان عمره 83 سنة أو نحو ذلك، أو 82 على أكثر الأقوال، ومنهم من قال 90 سنة، لكن أشهر الأقوال 82 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأدركته الخلافة وهو في 70، ولكن عن ملأ من الناس ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في بيعته أن الناس كلهم أجمعوا عليه ولا يريدون بديلا عنه ولا يعرفون أفضل منه، بل كانوا كما قال ابن عمر: كنا نفضل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فكان هو أفضل الناس رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله عنه محبا لأهله وأقاربه رضي الله عنه، وهذا الحب لا يلام عليه، ولكنه لم يتبع الهوى فيه، وإنما رضي الله عنه رأى أنه على كبر سنه أنه قد وجد أناسا من أقاربه ولاهم عمر، فمعاوية رضي الله عنه الذي ولاه عمر، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ولاه عمر على الصعيد، والوليد بن عقبة ولاه عمر على الجزيرة الفراتية، وسعيد بن العاص زكاه عمر وكان في أيتام عمر وفي حجر عمر وزوجه عمر وتقدم خبره، وابن عامر كان صغيرا، عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن خال عثمان. فالمراد أن عثمان رضي الله عنه وجد أناسا من أقاربه الذي ولاهم عمر، وهم والله أكفاء، كل الذين عددت عليكم معاوية وابن كريز عبد الله بن عامر وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، كلهم أكفاء وكلهم حصل لهم غناء في الإسلام عظيم، معاوية في الشام وفي قبرص وفي غزو الروم، وعبد الله بن سعد تقدم خبره في مصر إلى طنجة، وابن عامر وسعيد بن عاص من العراق إلى خراسان إلى آخر الدنيا، وكذلك وليد بن عقبة قبلهما. فهؤلاء كانوا لهم غناء في الإسلام، وأمراء وممدحين وأجواد وأسخياء. فلذلك عثمان رضي الله عنه رأى أن هؤلاء إقرارهم خير له وللناس، فإنهم سيحملهم أولا الحرص على الإسلام، وثانيا الحرص على إمرة ابن عمهم، ويجتهدون في ذلك أن تكون خلافته ليست بدون خلافة الشيخين. وهذا أول ما نقم الناس على عثمان، وكان والله مجتهدا مصيبا في ذلك والله أعلم. والمال كان رضي الله عنه له مال كثير قبل الإسلام وفي الإسلام قبل الهجرة وفي الهجرة، وأيضا كان يعمل في مال الله جل وعلا، فكان يعطي هؤلاء والناس يتأولون عليه غير ما يعمل رضي الله تعالى عنه. والناس أيضا كثرت فيهم الأعراب وكثر فيهم الأعاجم كما تقدم، روادف لحقت وأعراب سكنت الأمصار وأعاجم دخلت في الدين، ومنافقون مثل ابن السوداء ابن سبأ وغيره، يعني غمهم انتشار الإسلام والفتوحات، وفاضت الدنيا في أيدي الناس وكثرت. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد حبس قريش أن تسيح في الأمصار، وخاف عليهم حتى ملته قريش كما قالوا. يقولون في أن عمر رضي الله تعالى عنه، سأذكر لكم الخبر، قالوا قال الشعبي: لم يمت عمر بن الخطاب حتى ملته قريش، وقد كان حصرهم في المدينة، وقال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد، فإن كان الرجل منهم ليستأذنه في الغزو فيقول: قد كان لك في غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك، وخير لك من غزوك اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك. وكان هذا يفعل هذا بالمهاجرين من قريش وبعامة قريش، ولم يكن يفعله بغيره من أهل مكة. فلما ولي عثمان خلى عنهم فانتشروا في البلاد وانقطع إليهم الناس، وكان عثمان أحب إليه من عمر رضي الله عنهم جميعا. عمر كان شديدا على نفسه وعلى أهل بيته وعلى عماله، ولذلك استقام له الناس، لأن عمر رضي الله عنه يعرف طبائع الناس أنهم لا يستقيمون إلا بالشدة. فكان رحيما من الداخل ذا هيبة عظيمة من الخارج، كما سيأتي في كلام علي لعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فكان يطأ على صماخ كل ولاته، وكانت العرب تهابه والعجم تهابه والأعراب تهابه والقبائل تهابه. استقام الأمر، وعثمان رضي الله عنه كان لينا حليما هينا سخيا شيخا كبيرا، والناس فاضت بهم الدنيا، وأكثر الناس لا يعرف يعطي الدنيا حقها، فلذلك فيما بعد قاموا عليه وسنذكر أمر ذلك. قالوا أول الفتنة سنة 33، وعثمان قتل سنة 35، وهي قبل ذلك أيضا. تقدم كلام عثمان أنه قال لمعاوية وغيره من الولاة: إن الفتنة قد أخرجت عينيها وخطمها، فلا تنكأ القرح، وإنهم لن يتناهوا حتى يكون منهم أمر عظيم. ففي سنة 33 كان سعيد بن العاص لما ولاه عثمان الكوفة اختار وجوه الناس وأهل القادسية وقراء أهل الكوفة، فكانوا هؤلاء هم خاصته إذا خلا، وأما إذا خرج فكل الناس يدخل عليه. فدخلوا عليه يوما فبينما هم يتحدثون قال حبيش الأسدي: ما أجود طلحة بن عبيد الله التيمي؟ فقال سعيد: إن من له مثل النشاء ست، يعني ضيعة كانت عظيمة بالكوفة اسمها النشاست أو النشاتج كذا النشاتج، إن من له مثل هذه الضيعة لحقيق أن يكون جوادا، والله لو أن لي مثله لأعشتكم به عيشا رغدا. فتكلم عبد الرحمن بن حبيش ابن حبيش الأسدي هذا وهو حدث صغير، فقال: والله لو وددت أن هذا الملطاط لك، لما قال لو أن لي مثله لأعشتكم عيشا رغيدا، والملطاط هو ما كان للأكاسرة على جانب الفرات مما يلي الكوفة. فقال عبد الرحمن بن حبيش: والله لو وددت أن هذا الملطاط لك، يعني تراث الأكاسرة. فقال الجمع الذين هم خاصة سعيد بن عاص: فض الله فاك، والله لقد هممنا بك، يعني بعبد الرحمن وأبيه حبيش. فقال أبوه: غلام فلا تجازوه. فقالوا: يتمنى سوادنا أن يكون للأمير. قال: ويتمنى لكم أضعافه. فثار به قوم منه ابن الكواء وكميل وعمير بن ضابئ، هؤلاء كلهم عمير فيما بعد هم من قتلة عثمان، والأشتر النخعي كما ذكروا، وفلان وفلان، وابن ذي الحنكة، وهذا سيأتي، كل هؤلاء سيأتي لماذا قاموا على عثمان فيما بعد. كلهم لهم قضايا شخصية أخذهم عثمان بها، أقام عليهم حد الله فحقدوا عليه. قال: فثار أبوه حبيش ليمنع هؤلاء عنه، عن عبد الرحمن بن حبيش، فضربوهما الأب وابنه حتى غشي عليهما، وجعل سعيد بن العاص يناشدهم فيأبون عليه حتى قضوا منه وطرا منهما وطرا. فسمعت بذلك بنو أسد فجاءوا وفيهم طليحة الأسدي، فأحاطوا بالقصر وركبت القبائل فعاذوا بسعيد. فخرج سعيد للناس فقال: أيها الناس، قوم تنازعوا وقد رزق الله العافية. فردهم فتراجعوا، وأفاق الرجلان فقالوا: قاتلنا غاشيتك. فقال: لا يغشوني أبدا، فكف ألسنتكما ولا تحزب الناس. ففعل حبيش وابنه عبد الرحمن. قال: وقعد أولئك النفر في بيوتهم، وكانوا قبل ذلك من خاصة سعيد بن عاص، وهم عمير بن ضابئ وابن ذي الحنكة والأشتر وصعصع بن صحان وغيرهم. قال قعدوا في بيوتهم وأقبلوا يقعون في عثمان. هذا منه. وأيضا قالوا قبل ذلك كانوا يسمرون عند سعيد بن العاص، فقال سعيد إنما هذا السواد، سواد العراق، بستان قريش. فقال الأشتر أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك؟ فتكلم القوم، فقال عبد الرحمن بن حبيش الأسدي، هذه رواية أخرى، وكان هو على شرطة سعيد بن العاص، أتردون على الأمير مقالته؟ وأغلظ لهم. فقال الأشتر من ها هنا؟ لا يفوتنكم الرجل. فوثبوا عليه فوطئوه وطئا شديدا حتى غشي عليه، ثم جر برجله فنضح بماء فأفاق. فقال قتلني من انتخبت لمجالستك ولسمرك، يقول لسعيد بن العاص. فقال والله لا يسمر عندي أحد أبدا. فانصرفوا وجعلوا يجلسون في مجالسهم ويشتمون عثمان وسعيد بن العاص، واجتمع إليهم الناس حتى كثروا. فكتب سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان في إخراجهم، فكتب إليهم أن يلحقوهم بمعاوية، وكتب إلى معاوية إن نفرا قد خلقوا للفتنة فأقم عليهم وانههم، فإن آنست منهم رشدا فاقبل، وإن أعيوك فارددهم علي، يقول عثمان رضي الله عنه. فلما قدموا على معاوية أنزلهم كنيسة مريم في دمشق، وأجرى عليهم ما كان لهم في العراق بأمر عثمان، وكان يتغدى ويتعشى معهم. فقال لهم يوما إنكم قوم من العرب، لكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا، وغلبتم الأمم وحويتم مواريثهم، وقد بلغني أنكم نقمتم على قريش، ولو لم تكن قريش كنتم أذلة، إن أئمتكم لكم جنة فلا تفترقوا عن جنتكم، إن أئمتكم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة، والله لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم سوء العذاب، وقد حصل هذا في الحجاج وغيره سبحان الله، ولا يحمدكم على الصبر، ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم. فقال رجل منهم وهو صعصعة بن صحان العبدي، وكان مفوها خطيبا، وهو من أهل هجر من أهل الأحساء والبحرين، قال أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنع العرب في الجاهلية فتخوفنا، وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا. فقال معاوية قد عرفتكم الآن، وعلمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول، وأنت يا صعصعة خطيبهم ولا أرى لك عقلا، أعظم عليك أمر الإسلام وتذكرني بالجاهلية، أخزى الله قوما عظموا أمركم، افقهوا عني ولا أظنكم تفقهون، إن قريشا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلا بالله جل وعلا، لم تكن بأكثر العرب ولا أشد العرب، ولكنهم كانوا أكرمهم أحسابا وأمحضهم أنسابا وأكملهم مروءة، ولم يمتنعوا في الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضا إلا بالله تعالى، قد بوأهم حرما آمنا فيتخطف الناس من حولهم وهم آمنون. هل تعرفون عربيا أو عجميا أو أسود أو أحمر إلا قد أصيب في بلده وحرمته إلا ما كان من قريش؟ فإنهم لم يردهم أحد من الناس بكيد إلا جعل الله خده الأسفل، حتى أراد الله أن يستنقذ من أكرم واتبع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الآخرة، فارتضى لذلك خير خلقه عليه الصلاة والسلام، ثم ارتضى له أصحابا فكان خيارهم من قريش، ثم بنى هذا الملك عليهم وجعل هذه الخلافة فيهم، فلا يصلح ذلك إلا عليهم، فكان الله يحوطهم في الجاهلية وهم على كفرهم، أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه؟ أوف لك ولأصحابك. ثم قال معاوية أما أنت يا صعصعة فإن قريتك شر القرى الأحساء وهجر، أنتنها بيتها وأعمقها واديا وأعرفها بالشر وألامها جيرانا، لم يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سب بها، ثم كانوا ألأم العرب ألقابا وأصهارا نزاع الأمم، أنتم جيران الخط أي القطيف، وفعلت فارس أي الصناع حتى أصابتكم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنت لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت شر قومك، حتى إذا أبرزك الإسلام وخلطك بالناس أقبلت تبغي دين الله عوجا وتنزع إلى الذلة، ولا يضر ذلك قريش ولا يضعهم ولا يمنعهم من تأدية ما عليهم. يا قوم إن الشيطان عنكم غير غافل، قد عرفكم بالشر فأغرى بكم الناس وهو صارعكم، ولا تدركون بالشر أمرا أبدا إلا فتح الله عليكم شر منه أخزى. ثم قام وتركهم معاوية رضي الله عنه، فتقاصرت إليهم أنفسهم. فلما كان بعد ذلك أتاهم فقال إني قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم، لا ينفع الله بكم أحدا أبدا ولا يضره، ولستم برجال منفعة ولا مضرة، فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم ولا يبطرنكم الإنعام، فإن البطر لا يعتري الخيار خيار الناس، اذهبوا حيث شئتم وسأكتب إلى أمير المؤمنين في شأنكم. قال فلما خرجوا دعاهم وقال لهم إني معيد عليكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما فولاني وأدخلني في أمره، ثم استخلف أبو بكر فولاني، ثم استخلف عمر فولاني، ثم استخلف عثمان فولاني، ولم يولني أحد إلا وهو عني راضي، وإنما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال أهل الجزاء عن المسلمين والغناء، وإن الله ذو سطوات ونقمات يمكر بمن مكر به، فلا تعرضوا لأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرون، فإن الله غير تارككم حتى يختبركم ويبدي للناس سرائركم. وكتب معاوية إلى عثمان إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، قد أضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة، وإنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم، وليسوا بالذين ينكون أحدا إلا مع غيرهم، يعني ما منهم خوف. فانهى سعيد بن العاص ومن عنده عنهم، فإنهم ليسوا لأكثر من شغب ونكير، ليس عندهم فقط إلا التشغيب وليس منهم خوف. هذا كلام معاوية. فخرجوا من دمشق فقالوا لا ترجعوا بنا إلى الكوفة فإنهم يشمتون بنا، ولكن ميلوا إلى الجزيرة الفراتية. فسمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان واليا على حمص بعد والده رضي الله عنه، وكانت الجزيرة الفراتية من أعماله، فدعاهم فقال يا آلة الشيطان لا مرحبا بكم ولا أهلا، قد رجع الشيطان محسورا وأنتم بعد في نشاط، خسر الله عبد الرحمن بن خالد إن لم يؤدبكم، يا معشر من لا أدري أعرب هم أم عجم، لا تقولوا لي ما بلغني أنكم قد قلتموه لمعاوية، أنا ابن خالد بن الوليد، أنا ابن من قد عجمته العاجمات، أنا ابن فاقئ الردة، والله لئن بلغني يا صعصعة أن أحدا ممن معي دق أنفك ثم أمصك بكذا وكذا لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى. فأقامهم شهرا كلما ركب أمشاهم، هم يمشون وهو راكب، فإذا مر به صعصعة قال يا ابن الحطيئة أعلمت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر؟ ما لك لا تقول كما بلغني أنك قد قلته لسعيد ومعاوية، فكانوا يقولون نتوب إلى الله، أقلنا أقالك الله، فما زالوا به حتى قال تاب الله عليكم. وسرح الأشتر إلى عثمان فقدم إليه تائبا، فقال له عثمان أحلل حيث شئت، فقال مع عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد، فقال ذلك إليك، فرجع إليه. وقد قيل أن معاوية قبل أن يسرحهم لما عاد إليهم من القابلة قال وإني والله لا أمركم بشيء إلا وقد بدأت فيه بنفسي وأهل بيتي، وقد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمها وابن أكرمها إلا ما جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد انتخبه وأكرمه، وإني لا أظن أن أبا سفيان لو ولد الناس لم يلد إلا حازما. قال صعصع كذبت، قد ولدهم خير من أبي سفيان، من خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فكان فيهم البر والفاجر والأحمق والكيس. فخرج تلك الليلة من عندهم ثم أتاهم القابلة، فتحدث عندهم ليلا طويلا ثم قال أيها القوم ردوا خيرا أو اسكتوا، وتفكروا فيما أقول، وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهاليكم والمسلمين فاطلبوه. فقال صعصعة لست أهلا لذلك ولا كرامة أن تطاع في معصية الله. فقال أليس أول ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعة نبيه وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قالوا بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال آمركم الآن إن كنت فعلت بتقوى الله والاعتصام بحبله وعدم التفرق، وأنا أتوب إلى الله وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه ولزوم الجماعة، وأن توقروا أئمتكم وتدلوهم على أحسن ما قدرتم عليه. قال صلى الله عليه وسلم فإننا نأمرك أن تعتزل عملك، فإن في المسلمين من هو أحق به منك، من كان أبوه أحسن قدما في الإسلام من أبيك أبي سفيان، وهو أحسن في الإسلام قدما منك يا معاوية. فقال معاوية كان حليما، والله إن لي في الإسلام لقدما، ولا غيري كان أحسن قدما مني، ولكنه ليس في زماني أحد أقوى على ما أنا فيه مني، وإنما يراد للإمارة القوي الأمين، ولقد رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلو كان غيري أقوى مني لم تكن عند عمر هوادة لي ولا لغيري، ولم أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن أعتزل عملي، ولو رأى ذلك أمير المؤمنين لكتب إلي فاعتزلت عمله، فمهلا فإن في ذلك وأشباهه ما يتمنى الشيطان ويأمر، ولعمري لو كانت الأمور تقضى على رأيكم وأمانيكم ما استقامت لأهل الإسلام يوما ولا ليلة، فعاودوا الخير وقولوه، وإن لله لسطوات، وإني خائف عليكم أن تتتايعوا في مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن فيحلكم ذلك دار الهوان في العاجل والآجل. فوثبوا عليه وأخذوا رأسه ولحيته، فقال ما هي أهل العراق، إن هذه ليست بأرض الكوفة حتى تعملوا ذلك، والله لو رأى أهل الشام ما صنعتم بي ما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم ويفرغوا منكم، فلعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضا. ثم قام من عندهم وكتب إلى عثمان بالكتاب المتقدم، فكتب إليه عثمان يأمره أن يردهم إلى سعيد بن العاص في الكوفة، فردهم فأطلقوا ألسنتهم في معاوية وفي سعيد وفي عثمان، فضج سعيد منهم إلى عثمان، فكتب إليه أن سيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد في حمص، فسيرهم إليها، فأنزلهم عبد الرحمن وأجرى عليهم رزقا. وكانوا الأشتر النخعي وكميل بن زياد النخعي وزيد بن صوحان العبدي من عبد قيس أهل الأحساء، وأخاه صعصع بن صوحان، وجندب بن زهير الغامدي، وجندب بن كعب الأزدي، ويقال عمرو بن حمق الخزاعي وابن الكواء. قالوا وسأل معاوية بن الكواء عن نفسه، فقال له ما ترى مني، يقول ما ترى مني، يسأل عن معاوية عن نفسه، يقول معاوية بن الكواء حدثني عني ماذا ترى فيي. فقال أنت يا معاوية بعيد الثرى، يعني حبالة طويلة، الأرض إذا حفرت ثراها بعيد، كثير المرعى، طيب البديهة، بعيد الغور، الغالب عليك الحلم، ركن من أركان الإسلام، سدت بك فرجة مخوفة، البحر المتوسط وأرض الروم. هذا والله وصف معاوية، أنت يا معاوية بعيد الثرى، بحر ما ينال، كثير المرعى، طيب البديهة، بعيد الغور، الغالب عليك الحلم، ركن من أركان الإسلام، سدت بك فرجة مخوفة. قال فأخبرني عن أهل الأحداث من الأمصار فإني أرى أنك أعقل أصحابك، يقول معاوية بن الكوى. قال أما أهل المدينة فهم أحرص الناس على الفتنة ثم أعجزهم عنها، وأما أهل الكوفة فإنهم يريدون جميعا ويصدرون شتى، يدخلون سوا ويطلعون متفرقين، وأما أهل مصر فإنهم أولى الناس بالشر وأسرعهم ندامة، وأما أهل الشام فإنهم أطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم. هذا ما كان من تسيير أهل الكوفة، وسيأتي تسيير أهل البصرة.